أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. العلامة الأمريكي بيل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي. تائب تجري دموعي ندما، تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك يقول: الصبر كما عرفه علماؤنا حبس النفس على ما تكره. وهذا تفسير حسن إذا عنينا به مواجهة الشدائد البغيضة بثبات لا نقوص معه وعقل لا يفقد توازنه واعتداله. غير أن حبس النفس على ما تكره إذا عنينا به دوام الشعور بمرارة الواقع وطول الإحساس بما فيه من سوء وأذى، قد ينتهي بالإنسان إلى حالة منكرة من الكآبة والتبلد. وربما انهزم الصبر أمام المقارنات التي تعقدها النفس بين ما نابها وما كانت تحب وتشتهي، كما قال الشاعر: أقول لنفسي في الخلاء ألومها، لك الويل ما هذا التجلد والصبر. وهذه نهاية الإحساس المحض بالألم والخبط في ظلماته دون التماس نور يهدي في بياجيه أو عزاء ينقذ من مآسيه. والإسلام يعمل على تحويل الصبر إلى رضا في المجال الذي يصح فيه هذا التحول. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان اسمع من الليمونة المالحة شرابا حلوا. أحب فضيلة الشيخ محمد الغزالي، نحب أن نعرف ما هو الصبر المحمود وما هو الصبر المكروه وكيف نحول الصبر إلى رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. من لطائف التربية القرآنية أنها تذكر التكليف الذي يعيش المرء به ويطالب بأدائه، وبين إشعار الإنسان بأن هذا التكليف فيه مصلحة له وفيه خير يعود عليه، فليس التكليف هنا ضريبة يدفعها الإنسان وهو كاره ولا يدري ما الحكمة فيها، لا، إن التكليف هنا له معنى وطعم. يقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تحويل التكليف الذي يشعر الإنسان بالمشقة وأحيانا بالغضاضة إلى شيء فيه لذة وفيه سعادة، ده أمر لجأ إليه الإسلام وهو يربي النفوس. فوجدنا أن الصلاة مثلا قال فيها رب العالمين أنها لا كبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة لأن بعض الأجياف الذين يقفون بين يدي الله لا يشعرون بعظمة هذه الوقفة ولا بما فيها من حق ولا بما تنتهي إليه من خير في الدنيا وفي الآخرة. فبالتربية المستمرة يحول هذا التكليف إلى استحلاء للمناجاة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجدنا رجل من الذين اشتغلوا بخدمة الإسلام في ميدان الثقافة وتعذبوا كثيرا من دور الحكام، فهو يسهل على نفسه هذه الآلام وتلك المتاعب ويقول: ليكن سجني خلوة، صمتي عبادة، حبسي قتلي في سبيل الله شهادة. معنى هذا أنه حول هذه التكاليف إلى منافع أدبية ومادية لنفسه، ودي طبيعة التكليف الإسلامي. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أو يقول: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تحول التكليف إلى حلاوة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأشياء هي التي حولت التكليف من مشقة إلى شيء يستطعمه الإنسان ويشعر بما لذته. ديل كارنيجي هنا على طريقة الغربيين يقول: الليمونة طعمها مالح ويشعر الإنسان بغضاضة عندما تكون في فمه، لكن يستطيع أن يحولها إلى شراب حلو عندما يضيف إليه شيء من السكر، يضيف إليها طعم آخر يجعل تناولها سائغا في فم الإنسان. وده المطلوب من المربين. نجد واحد زهجان من امرأته، كاره لها وعاوز غيرها، فالإنسان تدخل يقول له: لا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يبغض رجل امرأته إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يرضيه، يحاول بالتكليف إن يجعله مش مشقة ويجعله شيء غير سائغ، بل يجعله شيئا قبوله فيه مصلحته وفيه خيره القريب والبعيد في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. هو ما لنا عايزين نقول لحضرتك يعني يصبر الطالب على المذاكرة لأنه هيحصل على النجاح، ويصبر الشعب أنه يربط الأحزمة لأنه هيأتي بعد ذلك نصر. هو الصبر ده اللي هو المحمود اللي الواحد لابد يصبر حتى يحقق هدف، لكن هناك صبر على ذل أو على هوان، أيا كان هذا الهوان، إن حتى لو سيدة مثلا تحت رجل وعلى خط مستقيم مثلا هو رجل فاسد أو غير صالح، فهي صبرة، لكن في نوع من الذل وفي نوع مع الهوان مع طول المدى ممكن تصب الإحباط. إيه بقى الصبر الغير محمود؟ الصبر الذليل مرفوض، وفيه يقول الشاعر العربي: ولا يقيم على دين يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط بأمته، وذا يشق فلا يرثي له أحد. صبر الذليل على ما ينزل به ده جريمة، وهي الجريمة التي قررها القرآن الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فصبر الشعوب الذليلة على ما يراد بها من ضيم، صبر الأمم على أن تسلب حقها وهي ساكنة لا تتحرك، هذا لا يجوز، هذا ليس صبرا، هذه حيوانية أو بلادة. أما الصبر الذي احترمه الإسلام فهو الصبر على تكاليف الرجولة. ما هو أبو الطيب يقول يعني: الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال، لكن تحمل هذه المشقة في الكرم وفي الجراءة والإقدام على العدو هو الذي يصنع الرجال، هو الذي يصنع الأبطال، وهو الذي باسمه يدخل أهل الجنة الجنة ويذهب أهل النار إلى النار. ومعنى حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات أن المكاره للجنة يتحملها الذين يصبرون في البأساء والضراء وحين البأس، ده صبر محمود. أما أنه يفر من تكاليف الصبر ويتبع الشهوات فهذا إنسان بائس ضائع هالك في آخرته. ولذلك كان لابد من احترام الصبر إذا كان على خير ولخير. أما الصبر على المعصية فهذا ليس صبرا، هذه حيوانية. بارك الله فيكم. وعشان كده فضيلة الشيخ بيعلق بيقول في كتاب جدد حياتك: وهكذا ما تفتقت مواهب العظماء إلا وسط ركام من المشقات والجهود. كنا عايزين نقول في رأيي هنا، بيقولوا ديل كارنيجي بيقول: كلما ازددت إذالا في دراسة الأعمال العظيمة التي أنجزها بعض النوابغ ازددت إيمانا بأن هذه الأعمال كلها ما تمت إلا بدوافع من الشعور بالنقص. هذا الشعور هو الذي حفزهم على القيام بها واجتناء ثمرتها. نعم، من المحتمل أن الشاعر ميلتون لم يكن يقرد شعره الرائع لو لم يكن أعمى، وأن بيتهوفن لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لو لم يكن أصم. فالحقيقة رأيي إن الشعور بالنقص هو اللي يعني بيدفع إلى التفوق. رأي عجيب يا مولانا. هذا رأي عرفه العرب في أدبهم من قديم. يقول الشاعر: إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. فهذا رجل قصير القامة، كان نبيون قصير القامة فعلا، لكن عوض قصر قامته أو شعوره بأنه بين الطوال قميء جعله يغلب الآخرين بفروسيته وخططه الحربية الحكيمة، ويتقدم الطوال بما أسدى لأمته من أعمال. فمركب النقص فعلا يكون خير وبركة إذا شعر الطالب بأنه بينسى كثير، فقول لي أنا أذاكر حتى لا أنسى، فإذا جاء الامتحان ووجهت بالسؤال وجدت الجواب حاضرا. أما إذا كان لا يشعر بمركب النقص ولا يدري أنه عنده هذا النقص، فكيف يكمل نفسه؟ إمتى نعيد مركب النقص؟ إذا كان الإنسان عنده نقص فهو يواريه بألبسة غاشة، يعني دابرة زي الدميمة عندما تلون وجهها كي ترى حسنة، هذا نوع من تغطية العيوب وليس من إزالتها. فمركب النقص عندما يدفع إلى إزالة العيب وإلى تكوين الكمال الإنسان الذي يكون الإنسان به شيئا عظيما، يبقى بركة وخير ولابد منه. وده اللي خلى دول كمين دول من يدري، يمكن بتهوفن الموسيقى الكبير ما كان يمكن أن يقدم هذه الأنغام الجميلة إلا أنه أصم. فإحساس الإنسان بنقص عنده يدفعه إلى الكمال، والاندفاع إلى الكمال تحتاج إليه البشرية ويحتاج إليه الإنسان. والذين يغترون بما لديهم وهو قليل، وهو قليل، لن ينجحوا أبدا، لأنه هو لا يشعر بأنه ينقص شيء، هو مغرور، مغرور بالقليل الذي لديه، ولا يعرف أن هناك كثيرا يحتاج إليه. من هنا يقال له لا، ده أنت محتاج أنك تتربى وتتعلم وتكمل وتبقى شيء أما محترم. أما الذين لا يعرفون نقصهم ولا يكملونه بالمذاكرة إن كانوا طلاب، أو بالجهاد المستمر إن كانوا في ميدان، أو بالعمل الدائب إن كانوا في ساحة إنتاج، فهؤلاء لا ينجحون. إنما ينجح الإنسان عندما يشعر بالنقص ويكمل نفسه لكي يزول هذا النقص. بارك الله فيك. يعني الحقيقة بقى عملية الشعور بالنقص دي إذا كانت هتؤدي الإنسان مش إن هو هيكتئب، إن هو يحاول يكمل هذا النقص أو يعوضه من ناحية أخرى. فعلا إنسان مش لاقي الكمال لله، مش لازم يحس لحظة إن هو كده كويس وخلاص وصل، لابد يفضل يجتهد. طالما هو حاسس بنقص هيظل يجتهد لتغطية هذا النقص. والحقيقة برضو كان في قصة رواها ديل كارنيجي، حضرتك رويتها في كتاب جدة حياتك. السيدة اللي هي سجنت هي وجوزها ودوها في الصحراء، أرسلت لها أمها تقول دخل اثنان السجن، أما أحدهما فنظر إلى الأفق الأعلى، وأما الآخر فنظر إلى وحل الطريق. الإنسان حيث يضع نفسه أو حيث تضعه نفسه، فإذا كان يريد السمو فالطريق إلى القمة ممهد، لكن لمن يسعى ويكدح، ومن يريد أن يبقى في الوحل في الطريق فلا يجوز عليه يعيش في الوحل ويمضي في الطريق. هو يعني الحقيقة يعني عملية ان اتنين في السجن، واحد نظر من الشباك الى نجوم السماء وجمالها، وواحد نظر الى وحل الطريق، مع ان الاتنين في موقع واحد، والتغير النفسي لدى الاتنين، العملية عملية نفسية بحتة عشان الانسان يتقبل الموقف. يعني احنا هنا بنذكر كتاب كان للمستشار عبد الحليم خفاجي، هو عالم مصري ومجتهد و له كتاب القرآن المنير، القرآن اللي هو بينور الواحد يقرأه في الظلام ويفتحه كله مكتوب بالنور، وهو اللي ترجم القرآن إلى الألمانية. له كتاب اسمه عندما غابت الشمس، يتكلم فيه عن تجربة طويلة في السجن، ولكن هذه التجربة الطويلة التي استمرت 22 سنة كتبها كأنها عزف موسيقي، لأنه بيتأمل النجوم والطبيعة وفي صلاة وفي عبادة وفي سكينة وفي رضا وفي مناجاة وموصول على خط مستقيم بالسماء. فأكن الستمائة صفحة بتوع عندما غابت الشمس أكنها مقطوعة موسيقية أو سيمفونية من الحب. المهم أن الواحد تبقى له هذه النظرة. يا مولانا ويليام بوليسيو بيقول إيه؟ ليس أهم شيء في الحياة أن تستثمر مكاسبك، فإن أي أبلة يمكن أن يفعل هذا، ولكن الشيء المهم حقا في الحياة هو أن تحول خسائرك إلى مكاسب. وهذا يتطلب ذكاء وحزق. عايزين حضرتك تقول للسادة المشاهدين إزاي ممكن يتحول الخسارة إلى مكسب أو الفشل إلى نجاح. عدد كبير من الذين يصابون لا تفقدهم مصائبهم الثقة في نفوسهم والتقدم إلى كسب خير كثير. عبد الله بن عباس كان رجلا بصيرا قويا، فوجئ بمرض في عينيه أفقده البصر، فهل جلس يبكي ويسمع الناس عويله؟ لا، قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور. قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، ولي صارم وفي فمي صارم بالسيف مسلول. ووجدنا بشار بن برد نفس القصة، يقول لي هو أعمى، لكن هذا الأعمى كان في غاية الذكاء في شعره بل في مثله أيضا، فقال وعيرنا الأعداء والعيب عندهم، فليس بعار أن يقال ضرير. رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. ده أحسن من واحد تاني مشهور في الأدب العربي فقد بصره، فقال أبيات يعني الحزن ينسكب منها حتى يشعر الإنسان بالألم، لكنها هزيمة. ماذا عليه لو كان كابن عباس أو كان كبشار؟ لكن يقول لا، على الدنيا السلام، فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيبه، يموت المرء وهو يعد حيا ويخلف ظنه الأمل الكذوب، يمنيني الطبيب شفاء عيني وما غير الإله لها طبيب، إذا ما مات بعضك فابكي بعضا فإن البعض من بعض قريب. نحن نحس الرقة لهذا الفؤاد الجريح، ولكن ما على الرجل لو أنه تشبه ببشار بن برد أو بعبد الله بن عباس الذين فقدا حاسة البصر ومع ذلك بقي لهما بصر البصيرة، نور البصيرة ونور النفس الدفينة. وقد وجدنا عميانا بلغوا القمة بذكائهم، وهو أبو العلاء المعري مش بيقول عن نفسه ما أنه كفيف وعيان وحالته عبرة، يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. بما مع هذا العجز وهذا المرض تأتي بما لم تستطعه الأوائل، قوة الشخصية عظمة المواهب النفسية. وإن الله إذا أخذ من أحد عيبا عوضه، أخذ من أحد هبة يعوضه في بقية جسمه حواس أخرى ينال بها ما فقده بالحاسة التي ضاعت منه. بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وبرضو بنعيد قراءة الأشعار اللي قالها مولانا، لأنها فعلا شخص حرم من شيء لكن كل قلبه أمل وكل ثقة في الله وكل ثقة في نفسه. لما فقد ابن عباس عينيه قال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. نشوف بقى بشار بن برد قال ايه. وعيرني الاعداء والعيب فيهم، فليس بعار ان يقال ضرير. اذا اقصر المرء مروءة والتقى، فان عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى اجرا وزخرا وعصمة، واني الى تلك الثلاث فقير. يعني الخسارة الحقيقية او الفقدان الحقيقي ان واحد يصاب في جينه، او جينه يهتز، او عقبته تهتز، انما اي شيء ثاني يمكن ان يعوض. ونختتم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.